هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، يحتفل أقباط مصر بعيد القيامة كل سنة، وكل أقباط مصر بخير وسلامة وحب كل سنة، ومصر كلها في حب وسلام. طبعا مصر تزخر بمجموعة عظيمة جدا من الآثار القبطية، وهذه الآثار ليست مهمة لنا فقط كمصريين، إنما هي مهمة للعالم كله. العالم كله بيتجه إليها، فيكفينا فخرا مسار العائلة المقدسة، والذي نتمنى من الله أن تتجه إليه الأنظار أكثر، ويصبح أحد أهم المعالم السياحية في مصر، وتهدي مصر للعالم. مسار العائلة المقدسة من شمال سيناء حتى أقصى صعيد مصر، رحلة مهمة جدا للعائلة المقدسة، وهي تبحث عن الأمن والأمان في مصر هربا من بطش أباطرة الرومان في فلسطين. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. طبعا هناك أثار مهمة جدا، وكنائس مهمة جدا، وأديرة مهمة جدا على أرض مصر. لو جينا للقاهرة في حي مصر القديمة، فهناك الكنيسة المعلقة. عرفت هذه الكنيسة بالمعلقة لأنها شيدت فوق الحصن الروماني، ولم يزل جزء منه قائما، وبه المعمودية بأعلى أحد البرجين القائمين على جانبي الباب القبلي لذلك الحصن. والكنيسة المعلقة هي للسيدة العذراء. ويرجع تاريخ بناء الكنيسة المعلقة إلى أواخر القرن الرابع الميلادي أو بداية القرن الخامس، وذلك بالاعتماد على بقايا الأخشاب القديمة المحفوظة بالمتحف القبطي بالقاهرة، والتي تمثل دخول السيد المسيح عليه السلام إلى أورشليم. وقد مرت هذه الكنيسة بالكثير من أعمال التعديل والإصلاح، فقد أجريت في العصر الفاطمي بعض الترميمات، إذ سمح الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لأبناء إبراهيم البطريرك الثاني والستين بترميم الكنيسة. وكانت آخر التعديلات على هذه الكنيسة في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي على يد المعلم عبيد أبي خزام في سنة 1775 ميلادية. وتعود شهرة الكنيسة المعلقة إلى العديد من الأسباب، أهمها أنها نقل إليها الكرسي المرقسي من مدينة الإسكندرية في القرن الحادي عشر الميلادي على يد الأنبا خريستادولوس البطريرك السادس والستين، وهو أول من أقام بها صلاة القداس بعد وصوله إلى مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. أيضا في حي مصر القديمة هناك كنيسة ماري جرجس. وتقع كنيسة ماري جرجس بمنطقة مصر القديمة على يسار المدخل الرئيسي للمتحف القبطي، وتواجه من الجهة الجنوبية الغربية حصن بابليون، وهي من الكنائس المعلقة، حيث شيدت فوق أحد أبراج حصن بابليون. وقد جددت الكنيسة إثر الحريق الهائل الذي حدث بها عام 1900 ميلادية، وبدأ في تجديدها 1901 ميلادية، وتم الانتهاء منه 1909. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. وإذا تركنا القاهرة وذهبنا إلى وادي النطرون، من أهم أديرة وادي النطرون دير الأنبابيشوي بوادي النطرون، ويعتبر من أشهر أديرة وادي النطرون الأربعة، ويرجع إنشاؤه على أغلب الاحتمال إلى أواخر القرن الرابع الميلادي، كما أعيد ترميمه عام 645 ميلادية على يد الأنبا بنيامين الأول، كما أعيد أيضا بناؤه حوالي عام 840 ميلادية. ومنشئ الدير المذكور هو الأنبا بيشوي، وكان تلميذا للقديس مكاريوس أحد زعماء النسك في الوادي، وقد اشتهر بشدة ورعه وتقواه. أما عن كنيسة الدير فهي أوسع كنائس الوادي، وهي في الواقع مثل فريد لأقدم النماذج المبكرة في تصميم الكنائس، ويرجع إعادة بنائها إلى حوالي عام 830 ل849 ميلادية، وتتكون من ثلاثة هياكل ومكان متسع للمرنمين وأجنحة جانبية تتجه لناحية الغرب. وعلاوة على اتساع هذا الدير عن سائر أديرة وادي النطرون، هناك حدائقه الواسعة الجيدة جدا من ناحية التربة والعامرة بأشجار الفاكهة بأنواعها المختلفة كالكروم والنخيل والرمان والزيتون والنب والخضروات وغيرها، وكذلك بئرها تمتاز بعذوبة مياهه وغزارته. ويوجد بحر الدير وشرقه أثار لمعامل الزجاج والفخار التي كانت رائجة في تلك المنطقة، واشتهر في تلك الصناعة طائفة مهرة جدا من الرهبان. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. طبعا ممكن ننتقل بكم في هذه الجولة عبر الأثير بين أديرة مصر ونحن نحتفل بعيد القيامة إلى دير سانت كاترين في جنوب سيناء. وطبعا اسم سيناء له ذكر طيب في النصوص المصرية القديمة، وله شهرة كبيرة بمناجم الفيروز والنحاس التي استخدمها قدماء المصريين منذ الدولة القديمة. ولا تقتصر شهرة سيناء وأهميتها في التاريخ على مناجمها وأثرها، بل طبعا اشتهرت بأنها أقدم طريق حربي في تاريخ العالم القديم، وهو الطريق الذي صارت عليه جيوش مصر في عصور الدولة القديمة عند ذهابها إلى آسيا، والذي صارت عليه جميع الجيوش التي أتت لغزو مصر. طبعا الطرق الحربية وأهمها طريق حرس الحرب من أهم معالم السياحة والأثار في سيناء، كذلك زي ما ذكرنا طريق العائلة المقدسة وطريق الحج القديم. وتعتبر جنوب سيناء منذ العصور المسيحية الأولى أحد أهم مناطق الجذب للرهبان المسيحيين، حيث شهد القرن الرابع الميلادي ازدياد حركة الرهبنة خاصة بمناطق وادي فيران والطور وجبل موسى، وهي مناطق قريبة جدا من مصادر المياه. هذه الرهبنة كانت في الواقع هربا من بطش الرومان الذين لم يكونوا قد اعترفوا بالدين الجديد، ولكي يكون الرهبان قريبين من تلك المناطق المقدسة خاصة جبل موسى، هذا الجبل الذي يرتفع عن سطح البحر حوالي 2242 متر. جبل موسى من أهم المناطق التي تختص بوضع مميز جدا، ليس فقط لدى المسيحيين بل لدى المسلمين أيضا، فهو الجبل الذي صعد إليه سيدنا موسى وتلقى فوقه ألواح الشريعة الموسوية. وإحنا بنتكلم على دير سانت كاترين ضروري نعرف حكاية القديسة كاترين. عاشت القديسة كاترين في مدينة الإسكندرية في عهد الإمبراطور ميكسيمانوس، وده كان من 305 إلى 313 ميلادية، وأبت أن ترتد عن المسيحية، فعذبها الرومان عذابا شديدا وربطوها في عجلة التعذيب، ولم يؤثر ذلك على إيمانها، وأخيرا قطعوا رأسها واستشهدت عام 307. وبعد مضي 500 عام رأى أحد الرهبان رؤيا بأن الملائكة حملوا جسدها ووضعوه فوق قمة الجبل المسمى الآن بجبل كاترين، فنقل الرهبان رفاتها إلى كنيسة التجلي الحالية، وأصبحت بعد ذلك العهد تسمى كنيسة القديسة كاترين، بل أطلق اسمها على الدير كله بعد أن كان يعرف باسم دير العذراء. أيضا أطلق اسمها على أعلى جبل في سيناء والذي يبلغ ارتفاعه 2642 متر. دير سانت كاترين يقع أسفل جبل سيناء، وهي منطقة جبلية حبتها الطبيعة بجمال أخاذ مع طيب المناخ وتوفر مياه الأبار العذبة. ويوجد إلى الغرب من الدير وادي الراحة، وقد أثر البناء بالموقع والوسط المحيط به، وهو يتكون من سلسلة من الجبال تتكون من الجرانيت. لدير سانت كاترين سور عظيم جدا يحيط بعدة أبنية داخلية بعضها فوق بعض، تصل أحيانا إلى 4 طوابق، تخترقها ممرات ودهاليز معوجة. وقد أمرت الإمبراطورة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين في عام 342 ميلادية ببناء دير يحوي كنيسة عرفت باسم العذراء مريم عند الشجرة المقدسة. ثم أمر الإمبراطور جوستنيان في القرن السادس الميلادي ببناء كنيسة في نفس البقعة المقدسة، كانت تعرف باسم كنيسة التجلي، ولكن نسب الدير والكنيسة بعد ذلك إلى القديسة كاترين زي ما حكينا الحكاية. ولم يبقى من المبنى الأصلي إلا أجزاء من السور وجزء من الكنيسة، أما باقي المباني التي نراها الآن فهي من عصور لاحقة. وأهم مباني الدير هي الكنيسة الكبرى، كنيسة العليقة، وجامع من العصر الفاطمي، ومكتبة. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا. أصدقائي، طبعا وإحنا في جولتنا بين الأديرة المهمة جدا على أرض مصر، والتي تمثل ذخيرة وثروة من الآثار القبطية على أرض مصر، لا ننسى متحف الآثار القبطية بمصر القديمة. أرجوكم روحوا زوروا هذا المتحف بمجموعة من الآثار المهمة جدا في تاريخ مصر. كل سنة وأقباط مصر بخير. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، كنا من خلالها عبر الأثير في زيارة لبعض الأديرة القبطية على أرض مصر. حتى ألتقي وإياكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.